أن يكون القبض والجمع وقع على الأرض نفسها، فقبضت وجمعت ثم قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآها، ومن ثم قال: وسيبلغ ملك أمتي ما زويل منها. أو أن المعنى الثاني، أو المعنى الثاني وهو أن الله أبصر رسوله وأطلعه على هذه الأرض على حقيقتها، يعني رآها مقربة إليه على حقيقتها. وقلنا إن الأول هو الأقرب في المعنى والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولا تعارض بين الفهمين، لأن المقصود بذلك واضح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله أراه المشارق والمغارب التي سيبلغ ملك هذه الأمة تلك الأماكن، وفعلا وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الكلام قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابة في زمن النبوة، وكانت الجزيرة العربية لم تخضع بعد للإسلام، ولم يكن هناك تفكير لأحد في المشارق والمغارب والروم والفرس ونحو ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، فتلقى الصحابة ذلك خبرا يجمع بين أمرين قدري وشرعي. انتبهوا لهذا الأمر، وهذه فائدة مهمة في الأمور المستقبلية. قدري عماده الخبر فيصدق المؤمن بذلك، فالصحابي وهو يتلقى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي كان فيه المسلمون شبه مستضعفين، وكانت المعارك بينهم وبين المشركين قائمة ودول، فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم صدقوا بها، مثل ما صدقوا في غزوة الخندق لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كسر الصخرة التي اعترضتهم، فأخبر أنها ستفتح كنوز كسرى وكنوز قيصر وقصور اليمن، فالصحابة كبروا لما قال لهم ذلك، قالوا: الله أكبر، يقينا، لأن ما يخبر عنه هذا النبي الذي يبلغ عن الله عز وجل هو حق. فصار عند المسلمين قبل وقوع هذا الأمر إيمان بأنه سيقع، مثل ما هو عندنا الآن إيمان بأنه وقع. هذا الأمر نسميه القدر، خبر بأنه سيقع فيؤمن به الإنسان ويصدق، مثل ما يؤمن بأنه سيكون هناك اليوم الآخر، وبأنه سيكون هناك حساب وجزاء وحوض وصراط وميزان وغيب عن ملائكة وغيب، يصدق بذلك. الأمر الثاني المتعلق بهذه القضية هو الجانب الشرعي، هل في هذا جانب شرعي؟ هل في هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بجانب شرعي يتعلق بالفتوحات الإسلامية؟ نقول نعم، هذا مضمن للجانب الشرعي للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو: إذا كان لكم قدرة فشاركوا في هذا الخير الكبير المتعلق بالفتوحات. والدليل على ذلك التطبيق العملي والفهم الشرعي للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ثم مواجهة المرتدين وتصفية الجزيرة العربية من فلول المرتدين حتى عادت الجزيرة العربية كاملة إلى الإيمان، وإذا بالصحابة بدون خلاف، بدون أن يكون هناك رأي ورأي آخر، ينطلقون للفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها بمضمون ومعنى الجهاد الذي شرعه الله عز وجل لهم وبمضمون ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في باب الجهاد في سبيل الله أو في مثل هذه الأحاديث الغيبية التي تخبر عن الغيب وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا يفتحون البلاد ولم يقع بينهم خلاف. لك أن تتصور أنه مانع الزكاة وقع خلاف بين الصحابة بين عمر وأبي بكر حتى شرح الله صدر عمر لقول أبي بكر رضي الله عنه وعرف أنه الحق. اختلفوا في مانع الزكاة لسبب علمي شرعي، وهو أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يقع خلاف في مسيلمة الكذاب ولا الأسود العنسي ولا سجاح ولا غيرهم من المتنبيين ممن سيأتي ذكرهم بعد كثير، لم يقع خلاف بين الصحابة في أن هؤلاء يقاتلون قتال المرتدين، وإنما الخلاف في قضية شرعية ومن خلال دليل شرعي جرى فيه حوار بين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر ابن الخطاب، فدلل الصديق رضي الله عنه وأرضاه للمسألة فشرح الله صدر عمر وبقية الصحابة وأطبقوا على مقاتلة هؤلاء. لكن انظر إلى الفتوحات الإسلامية التي ابتدأها الصديق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته وكملها عمر ثم من بعده من الصحابة، ما وقع خلاف بين المسلمين. ما فيه كما هو الحال اليوم لما يتكلم بعض المتكلمين عن التشريع الإسلامي والمنهج الإسلامي في عالم الصراعات اليوم، والأمة الإسلامية تعيش حالات مؤسفة جدا، لكن هذه الحالات لا تغير من أحكام الشريعة الكاملة الصالحة في كل زمان ومكان. أقول لم يقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلاف في أي شيء في الجانب الشرعي من هذه القضية، وهي أن الفتوحات الإسلامية فقاموا بها في مشارق الأرض ومغاربها، بل جعلوها من خير ما يتقربون به إلى رب العالمين، بل إن أعظم فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله عليهم من الخير في مشارق الأرض ومغاربها. إذن الناحية الشرعية للفتوحات الإسلامية واضحة الدلالة، لا إشكال فيها ولم يقع فيها خلاف، وما رأينا أحد قال ها هو كسرى في مملكته لم يأتي إليكم لم يغزكم لماذا تذهبون إليه، أرسلوا له الدعاة ويكفي. وكذلك بالنسبة لقيصر الروم وغيرهم، ما رأينا واحد صحابيا واحدا يقول شيئا من هذا الكلام. ولو أن الأمر من الناحية العلمية الشرعية فيه دلالات لرأينا، وكان الصحابة يصدعون بالحق وقد عرفوا بذلك، بل كانوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كانوا يسألون عما يشكل عليه، ومع ذلك تجد هذه القضية مسلمة. طيب ما معنى هذا في منطق الحضارة الحديثة الأحادية الجانب الحضارة الغربية التي تريد أن تغزو المسلمين وتقول لا أي مقاومة لكم فهي إرهاب؟ حضارة تغزو وتقتل وتشرب على مسمع من العالم ومع ذلك هي تعبى إذا جاء أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليقرروا الحقائق العلمية الشرعية التي جاء بها ديننا. كيف ننظر إلى هذا؟ نقول أبدا، بالنسبة للمنهج الإسلامي واضع أمر الشمس، الإسلام دين الحق، الفتوحات رحمة بالبلاد المفتوحة، الأمة الإسلامية هي أمة عدل وإنصاف، فكانت البلاد المفتوحة تفرح بفتوحات المسلمين. من وقف أمام المسلمين مثل جيوش كسرى ولا جيوش قيصر يجاهدهم المسلمون ويقاتلونهم، ثم بعد ذلك خارج جزيرة العرب لا إكراه في الدين. من أراد أن يبقى على عينه الوليته أو نصرانيته ما في أحد يكرهه، بل تحفظ حقوقه حفظا تاما جاءت بها النصوص الصريحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن عندنا في هذا الحديث أيها الإخوة قضيتان مهمتان، وهذه تنفعنا كثيرا في كل خبر، مثل أشراط الساعة، مثل خروج المهدي في آخر الزمان، مثل نزول عيسى بن مريم، مثل إلى آخره. كيف نتعامل معها؟ كيف نتعامل معها؟ بإيش؟ بالقضيتين السابقتين، أمر قدري وأمر شرعي. أمر قدري تؤمن وتصدق بأن هذا لابد يقع، وأمر شرعي أنك تعمل على وفق الشريعة بما يسر الله لك، فلا تفتن نفسك وأهلك بالدجال إذا خرج، لأن الرسول نهى عن ذلك. إذا وجد طريق للعمل للإسلام تشارك فيه، ولا تقول لا الرسول أخبر وستفتح روما وسنجلس نحن حتى تفتح روما عاصمة الكاثوليكية في العالم. نقول نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح القسطنطينية وروما، وقال قالوا أيهما أولا؟ قال القسطنطينية، وفتحت القسطنطينية. فهل نجلس؟ شوف الصحابة، شوف الفهم المنهجي للصحابة. الصحابة وهم يسمعون مثل هذا الحديث ويتداولونه فيما بينهم، وهو حديث من الصادق المصدوق يؤرخ لتاريخ أمة، مع ذلك ما رأينا الصحابة قالوا الرسول أخبرنا وسيقع، ما أخبر به. فنحن نجلس في المدينة نتعبد الله ونصلي ونسجد ونركع ونصوم ونتأله، وبإذن الله ما أخبر عنه النبي سيقع. هل اقتصروا على الجانب القدري الخبري؟ لا، لا. الصحابة بداهة مع علمهم بمثل هذه الأحاديث بداهة علموا أنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا بالعمل الشرعي القائم على اتباع الشرع والأخذ بالأسباب المادية والجهاد في سبيل الله، بل والموت في سبيل الله. أعداد كبيرة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتوا في تلك المعارك في سبيل الله، في القادسية واليرموك وغيرها من المعارك الفاصلة في التاريخ. هذا المنهج ينبغي أن نتعامل معه اليوم، ونحن مثلا نؤمن بأن المستقبل للإسلام، نؤمن بأن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. ماذا نصنع؟ قالك نجمع بين الأمرين، نصدق بالأمر ويصير عندنا يقين لا شك فيه، ما عندنا ارتياب كارتياب الضعفاء أو والعياذ بالله كنفاق المنافقين والمرتابين وغيرهم. لا، يكون لدينا تصديق المؤمنين الجازمين، ثم بعد ذلك نأتي للأمر الآخر وهو الجانب الشرعي، ألا وهو بمقدار ما عندنا من قدرة نعمل لدين الله. قال صلى الله عليه وسلم رأيت مشارقها ومغاربها، وقد علقنا في الدرس الماضي إلى مسألة الشمال والجنوب، وقلنا إنه اتساع الكرة الأرضية الآن هو في المشارق والمغرب، هذا هو الاتساع الأفقي العريض. أما الشمال والجنوب فيكاد يكون تبعا، والعلم عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، والمقصود بهما كنوز كسرى وقيصر، لأن أحدهما كان معنيا بالذهب هو حليه وهو تجارته، والآخر الفضة. والروم عرفوا بالعناية بالذهب، والفرس عرفوا بالعناية بالفضة. فالأحمر كناية عن ملك الروم، والأبيض كناية عن ملك كسرى. وبعض الشراح عكس، بعض الشراح عكس، قال كسرى هو المعتني بالذهب والروم هو المعتني بالفضة، لكن الأشهر هو الأول. هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطيت الكنزين الأحمر، أعطيت، هذا من الله عز وجل. فهل يترتب على هذه الكلمة حكم شرعي؟ شوف الفهم المباشر قد يقول قائل الرسول أعطيها، إذن هي لرسول الله، إذن هي لقرابته، لكن السياق ليس كذلك. هنا العطاء عطاء هذه الأمة، عطاء نصر هذه النبوة وهذا الإسلام، وفعلا هذا الذي جرى فيما بعد، وفتحت فارس والروم وجمعت أصول كنوزهما وأنفقت في سبيل الله، وأتوا بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان في ذلك من الخير والعزة والنصر للمسلمين، حيث إن تلك الكنوز لم يحتفظ بها أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جعلوها في سبيل أنفقت، قسمت القسمة الشرعية، لكن هذه الكنوز جعلت في سبيل، ما كان منها للأمة عامة جعلت في سبيل. وهذا يعطينا مفهوم مهم جدا يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كانت فتوحاتهم. لم تكن فتوحات أولئك الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا، وإنما كانت فتوحات الذين يريدون خيرا للبلاد المفتوحة ونشرا لهذا الدين، كانوا زهادا. وقصص الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وكبار رجالاتهم في الفتوحات عجيبة جدا. ويحضرني هنا قصة لعمر لما ذهب إلى الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، فقصته معروفة رضي الله عنه وأرضاه، وصفاته وكيف كان مع خادمه وكيف خاض المخاض وكيف كان خادمه راكبا وهو يمشي. لكن عمر رضي الله عنه لما وصل إلى بلاد الشام وكانت الفتوحات في أوجها، يعني تصور معركة القادسية، معركة اليرموك، الفتوحات، العراق، الشام، ها هم النصارى يطلبون من عمر أن يأتي هو بنفسه ليسلموا مفاتيح بيت المقدس. يعني الأمة تعيش وهج الانتصارات العظيمة. مع ذلك عمر رضي الله عنه كان ذاهب إلى هناك ليعطي الدليل على أن الفتوحات الإسلامية ما هي إلا فتوحات قلوب وإيمان. فإنه رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى هناك ووصل إلى بلاد الشام، كما ذكر بعض المؤرخين، كان همه أن ينظر في أحوال القادة بعد هذه الفتوحات، ماذا صنع؟ هل كل واحد من هؤلاء صار أميرا وابتنى قصورا وانشغل بالجواري مما أحله الله، أم أن هؤلاء تربوا على يد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فصاروا كلما أقبلت عليهم الدنيا كانوا أزهد الناس فيها؟ عمر يبغى ينظر. لما وصلوا اجتمع بالقادة، عكرمة، خالد بن الوليد، أبو عبيدة، مجموعة من القادة الكبار أصحاب المعارك والفتوحات وغيرها، اجتمع بهم في بلاد الشام لينظر في مستقبل هذه الفتوحات. فلما التقى بهم عمر أراد أن ينظر في حالهم، فقرر أن يزور كل واحد منهم في بيته يجلس هو وإياه. شوف عمر، فقال أنا أريد كل واحد منكم يحدد لي موعد آتيه في بيته أجلس وأنا وإياه، وإذا كان وقت طعام آكل أنا وإياه شيء من الطعام ونتحدث في شؤون المسلمين بس لوحده. وفعلا أعطاه مواعيد، كل قائد في مكان أعطى عمير المعمر الخطان موعد فأتى إليه وجلس معه وتحدث معه، وما أجمله من حديث وما أجملها من أفكار في ذلك الوقت. والأمة الإسلامية ترى كيف الانتصار العظيم الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر به أصحابه وقت الضعف، فإذا بهم يرونه بأم أعينهم. ألا ما أطيب القلوب والنفوس وأعظم فرحها خاصة حين تكون معمورة بطاعة الله عز وجل. وفعلا حدد معهم مواعيد، كل واحد يأتي إليه عمر يجلس وياه ويتحدث وياه ويأكل من طعامه ثم إلى الموعد الآخر. فأعطوه جميع مواعيد إلا واحد ما أعطى موعد. هذا الواحد كان قريبا جدا من قلب عمر، كان قريبا جدا وكان عزيزا على عمر، شخصية عجيبة. وهذا الواحد أيضا أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بلقب تصغر أمامه الألقاب على مدار التاريخ إذا استثنينا لقب النبوة. قال صلى الله عليه وسلم عنه: وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عمرو بن الجراح. أمين هذه الأمة، شوف اللقب، أمين هذه الأمة من أولها إلى آخرها أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشر المبشرين. وكان رفيق لعمر وكان قائدا. هذا الرجل لم يعطي عمر موعد، استغرب عمر رضي الله عنه، وكان قويا في الحق، فقال له: يا أبا عبيدة لم تدعني إلى بيتك. قال: يا أمير المؤمنين، إنني لم أرد أن تعصر عينيك في بيتي. تعصر عينيك في بيتي؟ إنني لم أرد يا أمير المؤمنين أن تعصر عينيك في بيتي. ماذا يريد أبو؟ قال: أما وقد قلت هذا فموعدك في الساعة الفلانية. وذهب عمر إلى بيت أبي عبيدة القائد الفاتح الذي جمع مع إخوانه كنوز أكبر دولتين في العالم. قال الراوي: فلما دخل عمر بيت أبي عبيدة لم يجد فيه شيئا، بيت ما فيه شيء، ولم يكن معه إلا فراش جعله أبو عبيدة سرج فرسه، السرج اللي يرعى على ظهره، فإذا جاء الليل وضعه على الأرض ونام عليه، فإذا أصبح الصباح وضعه على ظهر فرسه وركب مجاهدا في سبيل الله. هذا الأثاث. ثم أتى لأمير المؤمنين بخبز يابس معه ملح غير مدقوق، يعني كسر، تعرفون الملح، في فرق بين الملح المدقوق وغير المدقوق، معه ملح غير مدقوق، يعني تقدر تأكل خبزة بكسر ملح ما تقدر تأكلها، ووضعها بين يدي عمر، فإذا بعينيه تعصران يبكي رضي الله عنه وأرضاه أمام هذا المشهد العجيب. أولئك رجال عرفوا الدنيا، عرفوا الدنيا والآخرة، عصر عينيه وأخذ يبكي عمر بن الخطاب في بيت صاحبه وخليله وصديقه العزيز أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. هذه هي الأمة التي تجاهد في سبيل الله لكن لا تريد في الأرض علوا ولا وسعة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالفتوحات الإسلامية كنوز كسرى كنوز قيصر ما غيرت الصحابة. ليش الواحد لو صار عنده قرشين حول بعض بدأ ينتفخ؟ ليش؟ ولا خذ له منصب مدير مدرسة ولا شيء انتفخ؟ ليش يا أخي؟ الدنيا كلها لا تساوي شيء. استخدم هذه في طاعة الله فيما يقربك إلى الله عز وجل. أما الدنيا فإنها فانية، وإذا كانت فانية لا قيمة لها. كل شيء يفنى لا قيمة له إلا اللحظة التي أنت فيها، اللحظة التي أنت فيها. هذا الأكل طازج، إن لم تأكله الآن وتتركه 3 أيام لا قيمة له. هذه صورة للدنيا. فإذا أكلته مستعينا به على طاعة الله أجرت. وكذلك الدنيا، الدنيا رخيصة، الدنيا لا قيمة لها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لكن أيضا الدنيا عند المؤمن في العمل الصالح تتحول أو يتحول العمل فيها إلى قيمة لا تقدر بثمن. إذا قلت سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الباقيات الصالحات كما جاء في تفسير الآية، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها، مع أنها ثواني. فكيف إذا صليت لله، وإذا قرأت القرآن، وإذا دعوت إلى الله، وإذا طلبت العلم الشرعي، وإذا عملت لدين الله، وإذا أصلحت بين اثنين، وإذا وإذا وإذا، كيف يتحول العمل في الدنيا إذا أريد به وجه الله إلى قيمة لا تقدر بثمن؟ وفي المقابل الدنيا كلها إذا كانت في الدنيا فقط لا تساوي جناح بعوضة. هذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا عمروا الدنيا لكن بطاعة الله، فتحوا البلاد لكن نشرا لرحمة الله عز وجل في العالمين. ووقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام. السنة هي القحط، وقوله بعامة يعني شاملة، يعني سنة عامة شاملة تصيب الأمة من أولها إلى آخر. لكن السنة والقحط قد يصيب بلد دون بلد، ومكان دون مكان، وزمان دون زمان. والباء في قوله بعامة زائدة للتأكيد، أصلها بسنة عامة لكن بعامة زيدت الباء من أجل التأكيد. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة يستأصل شأفته. الثانية التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، فيستبيح بيضته، عدوا من سوى أنفسهم يعني من غيره، فيستبيح بيضتهم. الاستباحة هي الاحتلال والحكم والسيطرة والسطو وما يتبع ذلك من قتل وغيره. وقوله بيضتهم، البيضة عبارة عن أصل القوم أو الساحة، يعني لما نقول بيضة المسلمين يعني أصل المسلمين، بلاد المسلمين. بيضة المسلمين هي كينونة المسلمين وبلادهم، فيعبرون عنها بالحوزة التي تحوز المسلمين، الساحة التي هي ديار المسلمين. فيستبيح بيضة، هذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء لربه تبارك وتعالى. قال: وإن ربي قال إذا قضيت أمرا إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هنا القضاء يجوز أن يكون قضاء شرعيا ويجوز أن يكون قضاء قدريا فيشمله. فإذا قضى الله أمرا وحكم فإنه لا يرد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا جاء التشريع بالحكم الشرعي فإنه لا يرد، ولا يملك أحد أن يرد الشرع الذي شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني من القضاء القضاء القدري. إذا قضى الله عز وجل بفتوحات، إذا قضى الله عز وجل بفتن تجري في هذه الأمة فإنها لا ترد. سياق الكلام يدل على أي الأمرين أقرب، وإن كان كل منهما يدل عليه معنى قوله وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. أيهما؟ القدر. نعم، هذا هو السياق الأقرب أنه القضاء. ومن الناحية يعني الدلالية لللفظة فإنها شاملة للقضاء الشرعي وشاملة للقضاء القدر، وإن كان السياق هنا إنما هو في القضاء القدر، لأنه قال قضاء لا يرد يعني لا بد أن يقع. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الله وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعد. وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يقع في هذه الأمة هلاك عام، ولهذا هي بقية إلى قيام الساعة والدين باق إلى قيام الساعة. فيكون هذا الحديث مع أمثاله من الأحاديث الدالة على بقاء أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة على الحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال انتبهوا لهذا المعنى وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. أقطارها يعود إلى الأرض، أي ولو اجتمع عليهم أهل العالم كلهم. انتبهوا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ماذا يفهم من هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ انتبهوا معي، هل يفهم منه أن الله لا يسلط عليهم أبدا من خارجهم؟ حتى يكون بعضهم بعض يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. انتبهوا، هذا السياق له مفهومان، أحدهما أنه جاء الوعد من الله ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعام وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ماشي هذا؟ إذن هذان وعدان تحقق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وعده إيه؟ وعده وأمته إيه؟ طيب والثالث ذلك وهو أن يكون التسليط من داخل أنفسه، يهلك بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا، يسبي بعضهم بعضا، فهذا سيقع في هذه الأمة. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه دلالة على هذا المعنى، وهو أنه لا تهلك هذه الأمة بسنة عامة، وأنه أيضا لا يسلط عليها من عدو سوى أنفسها، لكن في التحريش بينهم، وأن هذه الفتنة ستقع في هذه الأمة ابتلاء وامتحانا من عند ربنا. ماشي هذا؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني انتبهوا له جيدا، يقول إنه لا يسلط عليكم عدو من سوى أنفسكم إلا إذا وقعتم في المحذور حين يقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا. إذا وقع هذا سلط الله عليكم عدوا من سوى أنفسكم فيستبيح. يعني إنه إذا كنتم هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل أن هذه الأمة إذا كانت موحدة بإيمانها ودينها وعقيدتها فإنه لا يمكن أن يتسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضاً. تبقى هذه الأمة محمية محفوظة، فإذا وقعت الفتنة في داخلها وأهلك بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا كان ذلك إيذانا بتسليط العدو، لأن العدو في هذه الحالة يستهين بهم فيغزوهم ويستريح بيضتهم. فهمتم المعنيين؟ أيهما أرجح؟ الأول ولا الثاني؟ نعم نعم الثاني هو الأقرب، لكن بشرط ألا يفهم منه أن استباحة البيضة عن الاستئصال، أنه يأتي عدو خارجي ويستأصل الأمة، لا، وإنما يستبيح البيضة. وهذا وقع في التاريخ لما الأمة الإسلامية اختلفت وتنازعت اجتاحها التتار في العصر الحديث، اجتاحها الاستعمار الحديث، فهذا كله لما اختلفت في داخلها، لما غيرت وتغيرت ونشأ فيها البدع وأنواع من الشرك والانحراف والبدع، ثم بعد ذلك أيضا التسلط والقتل والظلم وعدم العدل. ففي هذه الحالة إذا تسلط بعضهم على بعض وصار بعضهم يقتل بعضا فإنه في هذه الحالة يكون ذلك إيذانا بالتسليط من رب العالمين لعدو من خارجي. وهذا معنى الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حجة الوداع وهو يقول ألا، شوف الحديث أنا سأخذ الشاهد بس، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تحذير من الوقوع بالفتنة وأن يقتل المسلم أخاه المسلم. يا أخي احذر الدماء، قل رأيك، قل فكرتك، دللها، لكن يا أخي لا تأخذ الأمر بسهولة وتستبيح وتقتل. يا أخي إذا في اشتباه في المسألة فتوقف، القضية ليست هي قضية بالأمر الهين، لأن الدماء والفتن إذا وقعت صعبة على النفوس. وانظر ما جرى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتنة في الجمل والصفين، انظر إلى آثارها، مع أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان وقعوها شديدا على النفوس والقلوب، بدل أن ينشغلوا باستكمال الفتوحات انشغلوا بأنفسهم، فكان هذا شديدا على النفس شديدا على القلب. فلذلك الأمة ينبغي أن تعي هذه الحقيقة، تبين، توضح الحق، ترد البدعة، تستقيم على منهاج ربها سبحانه وتعالى. لكن ليحذر المسلمون أن يقتل بعضهم بعضا بأي حجة من الحجج. هذه قضية أساسية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا هنا أنه إذا صارت الفتنة بيننا صلت الله علينا. ولو تدبرتم أشياء من أحداث التاريخ لرأيتم عجبا وصل الحال. ولا بأس أن يعني نطيل قليلا لأنه مفيد. وصل الحال في زمن الحروب الصليبية إلا أنه يختلف الأمراء المسلمون فيما بينهم، ما هو فقط يتسلط العدو، لا، ينادي الصليبيين، ليش؟ ليتعاون هو وياهم على حرب أخيه المسلم. وفعلا وقع هذا في الحروب الصليبية في زمن الأندلس وملوك الطوائف، جرى شيء، والله جرى شيء تشيب له الولدان، صراع عجيب جدا. وما هو فقط يتسلط النصارى، النصارى يغتنمون الفرص، لكن تصل الحال عند الاختلاف والنزاع إلى أن يكون النصراني أقرب إليه من أخيه المسلم. لهذا لما كان في عهد المرابطين في زمن الفتنة وغيرها وجرت مثالات قبيلة، تكلم أحد القادة الكبار في هذه القضية وهي قضية الاستعانة بالنصارى وقال كلمته المشهورة: لأن أكون عبدا راعيا عند مسلم. هذا وهو زعيم قائد كبير وملك، يقول: لأن أكون عبدا راعيا عند مسلم أحب لي من أرعى الخنازير عند النصارى. ما أقبل هذا الأمر، فعلا هذا كلام لا يقبله المسلم. وإذا جئنا إلى العصر الحديث رأينا شيئا يبكي، وما ذاك إلا لضعف الإيمان، انتشار الضلالة والبدعة، الاختلاف، التفرق، إلى آخر الأسباب التي لا تجهلونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هذا الذي يجري، ثم قال ورواه البرقاني في صحيح. البرقاني هو الإمام الحافظ أبو بكر البرقاني الشهير، له كتاب جمع فيه الأحاديث الصحيحة ومنها أحاديث الصحيحة، وبعض الأئمة جمع مثل هذه الأحاديث ويكون رواها هو بإسناده، يعني نوع من المستخرج أحيانا بالنسبة له. ولا أذكر أنه وصل إلينا كتاب البرقاني هذا، وكان من فجمع أحاديث، فذكر هنا هذه الرواية التي هي في سنن أبي داود إضافة لهذا الحديث. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذه قضية، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة الأئمة المضلين. من هم الأئمة؟ سبق في الدرس الماضي إن ذكرنا إن الأئمة إما يكون من الملوك الذين يغيرون الشريعة، أو يكون من العلماء الذين يبدلون الدين فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وهم يعلمون، أو يكون من العباد المقتدى بهم فيفسدون البلاد عن طريق البدعة والضلالة التي تقوم مقام السنة. هؤلاء كلهم يسمون أئمة، لا بالمصطلح الشرعي اللي هي الإمارة، وإنما أئمة يقتدى بهم. فالملوك أئمة لأن لهم ولاية ويستطيعون أن يفرضوا بالقوة ما يريدون، والعلماء أئمة ومتبوعون ولهم تلاميذ فنفوذهم كبير في الأمة، والعباد يتأثر بهم الناس ويقتدي بهم. وكما تعلمون فإن اليوم الطرق الصوفية تكاد تستقطب مجموعات ضخمة جدا، فشيوخ الطرق هؤلاء من يزعم العبادة ونحو ذلك أضل الناس في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا فيه إخبار عن الفتنة التي وقعت، وفعلا لما وقعت هذه الفتنة زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني امتد الأمر ابتلاء وامتحانا، بمعنى أنه يقع القتل، وليس المقصود به أن الأمة تبقى إلى قيام الساعة يقتل بعضها بعضا، لا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف، فيصير السيف موجود يستخدمه العدو والهوى والنفس فيقع هنا وهناك إلى آخره، لكن يبقى في هذه الأمة أيضا طائفة قائمة بالحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ويبقى أيضا في هذه الأمة خير يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحداث والأحوال ونحوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا هو الشاهد من الحديث فيما يتعلق بالباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد، فهذا نص صريح: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي والحي هم القبيل من الناس أو الفخذ من القبيلة أو الحي الذين يسكنون في بلدة، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. ما هو نوع الشرك؟ الله أعلم، أنواع مختلفة. وخص منه وحتى تعبد فئام من أمتي، والفئام هم الجماعات، من أمتي الأوثان. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع إيش؟ الشرك الأكبر في هذه الأمة. ففيه رد على من يزعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة أو لا يقع في جزيرة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع، بل خص صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات دوس عند ذي الخلصة. وذي الخلصة صنم من الأصنام. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودوس في مناطق جنوب مكة المكرمة داخل الجزيرة العربية، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه دوس. فأخبر أنه سيقع في هذا المكان، ولا يعني والله هذه القبيلة هي اللي، لا، لكن سيكون في هذا المكان. من يعيد للخلص الصنم الذي كسره الصحابة ويطوفون، يطوف عليه النساء عبادة كما كانوا يفعلون في الجاهلية. فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم فلتحذر الأمة من الوقوع في الشرك، سواء كان في ذي الخلص أو في ولي من الأولياء أو حتى عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقع أحيانا من بعض الناس. كل هذا من الشرك، والرسول يخبر أنه سيقع، والواجب أن تحذر الأمة من ذلك أشد الحذر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. مسألة ختم النبوة مقطوع بها بدلالة القرآن والسنة، ومعنى هذا أن كل من ادى النبوة فهو قادياني، بهائي، أسود عنسي، مسيلمة، ما غير مسيلمة، الأمة عندها قطع. أي واحد يدعي النبوة فهو كذاب. ليش؟ لأنه ختمت الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر النبي سيكون في هذه الأمة 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. قال العلماء: هؤلاء هم كبار الكذابين، سيقع عددهم في هذه الأمة. أما مجرد دعوى النبوة فهذا كثير لا يكاد يحصى، وأكثره داخل ضمن الأمراض النفسية، أكثره قريب من الجنون أو ضمن الأمراض النفسية التي يدعي فيها أصحابها أنه نبي. وهذا كثير على مدار التاريخ، ولهذا العلماء لا يحسبون مثل هذا. أما ذلك الذي يدعي وهو غير مريض، ليس عنده جنون، ليس عنده إشكالية نفسية، ثم يدعي ويدلل وله أتباع ونحو ذلك، فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة 30، والأسود العنسي ومسيلمة ثم سجاح وإن تابت بعد ذلك. فهؤلاء وغيرهم ادعوا النبوة، ولا يزال في كل عصر يوجد من يدعي النبوة ويكون له أتباع فيكونون داخلين في هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفائدة القطع بختم النبوة ألا نناقش المدعي في دعوة، ما في حاجة للدعوة، هو كذاب ابتداء. نعم، نبين كذبا، نبين دجلا، نفضح إلى آخره، لكن هو في الحقيقة في النهاية هو كذاب ابتداء، فلا حاجة إلى النظر في دعواه للنبوة، وإنما نكشف زيفة ونرد كما رد العلماء على القادياني وكشفوا زيفة وبينوا ضلاله إلى آخره لبيان الأمر. أما الأصل في المسألة وهو ادعاء النبوة فهو مقطوع به عندنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيان السابق، يقتل بعضهم بعضا يستبيح بيضاتهم 30 كذابون، ختمها صلى الله عليه وسلم بأنه ستبقى هذه الأمة منصورة طائفة قائمة. ما هي هذه الطائفة؟ القول الصحيح ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الطائفة قد تكون جماعة وقد تكون أجماعات وقد يكونون أفراد في القبائل والبلدان، هذا هو الصحيح. وكما هو ملاحظ من نظر التاريخ يجد أن هذه الطائفة بمواصفاتها لا تكون في مكان معين منحصرة فيه والعالم الإسلامي كله في ضلاله، لا، وإنما يوجد يكثر الخير في مكان في زمان، لكن هذه الطائفة موجودة ومنصورة وصوتها مسموع بمنهجه ودلالته على الحق وعدم سيرهم على طريق الباطل ونصر الله عز وجل لهم ومجاهدتهم في سبيل الله كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا خبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. أفضل المسائل. أحسن الله عليك شيخ. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة. نعم، تفسير آية النساء ما هي؟ معروفة هذه الآية، ألم ترى إلى الذين، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من، نعم، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والثانية تفسير آية المائدة قوله تعالى، نعم، وهي قوله تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف. نعم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ نعم، هذه هي قضية أساسية، ما معنى يؤمنون بالجبت؟ يعني بعض الناس يفهم أنه يعني يؤمن بالجبت والطاغوت فقط هو أنه جبت، لا، وإنما المقصود به الاتباع، العبادة، التحاكم إليها في غير شريعة الله عز وجل، يعني فيدخل فيها دعاؤها، عبادتها، التحاكم والتحاكم إليها، كل هذه داخلة في الإيمان بالجبت والطاغوت. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ نعم، هذا معنى يعني الكفر بالطاغوت، هل هو فقط في القلب أم أنه لابد من الاعتقاد والعمل؟ إن براء منكم ومن تعبدون من دون الله. إذن عندنا قضية، ما معنى والعياذ بالله قوم يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ إذن معناها واسع، يعتقدون فيها لكن أيضا يدخل فيها من يتبعها، من يصير كذلك. أيضا الكفر بالطاغوت ما هو مدلوله؟ فمدلوله عند المسلم يجمع بين المعنيين، الاعتقاد والبغض وأيضا البراءة منها. نعم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. ونعم، وهذا والعياذ بالله مقالة قالها اليهود، ويقولون للذين كفروا وهم يعرفون كفرهم وعبادتهم للأصنام أهدى من المؤمنين، ونعوذ بالله من أن الإنسان يرى الحق بأم عينيه ثم يكذب ويفتر، وما أكثره في هذه الأيام للأسف في بلاد المسلمين، ما أكثر المفترين الذين يقولون الغرب الصليبي أحسن من المسلمين، يعلق على المسلمين في عباداتهم وفي غيرهم ويحتقرها ويكون الغرب أفضل من المسلمين، فهذا والعياذ بالله نوع من هذا الكذب والافتراء المفروح. نعم. أحسن الله عليك. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم، أنه سيقع، وهذا هو المقصود من التحذير، كما قلت لكم فيه خبر نؤمن بوقوعه، وفيه شرع نتبع ما دلت عليه الأدلة فنحذر من الوقوع في مثل هذا الأمر. هذه الفائدة الكبرى، أن تصدق بأنه سيقع ولا تنفي الأمر وتقول لا ما يقع الشرك. ثانيا أن تكون ممن اتبع الشرع إذا وقع، فتحذر من الشرك وتبتعد عنه وتدعو إلى التوحيد. نعم. السابعة العجب العجاب، السابعة تصريح وقوعها، أعني عبادة الأوثان. نعم، يعني بصراحة، يعني تصريح وبوقوع، يعني أنه ستوجد الأوثان، مو فقط بدع وكلام عام، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه هذه الأصنام نفسها ستوجد. نعم. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نستكمل المسائل مع بداية الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.